جاء الخبيث فبت مقالته في تأليب الناس على الأمير، لأن الدنيا فتحت، لأن الدنيا فتحت والناس إنما يستثارون من جهة الدنيا ومن جهة الأموال، أن عثمان فعل وفعل وفعل ينشر مثالبه ويعدد ما يعاب عليه وينشره حتى وجد من يصغي له في تلك البلاد. هذا ابن سبأ له رسالة ما قنع بالعراق حتى غرس فيها مقالته وبذرة السوء التي ابتذرها، فذهب إلى الشام وأشاع ذلك فلم يسمع له وإنما عاب عليه قوله. لماذا لما ذهب إلى الشام لم يسمع له؟ لأن أهل الشام مشتغلون بالجهاد، ما هو فاضين أكلوا مرعى وقلة صنعاء، نعم، إنما مشغولين بالجهاد، والجهاد استأثر على أبدانهم وعلى قلوبهم، وهم مجتمعون على إمام، لم يسمع له. ثم تعدى إلى مصر وفيها ما في العراق، قدم إليها المجاهدون وبقوا فيها أنهار وخيرات وأرزاق، فوجدوا لهم مستساغا ومستمعا. وهذا فيه ما يشار إليه أن الفراغ من أسباب ذيوع الباطل عند الناس، سواء في مخدرات أو في إفساد أو في انتحال هذه العقائد الباطلة بعقائد الخروج. نعم، أحسن الله إليكم. فخرج منها إلى مصر، وكانت مصر قد فتحت في أول الأمر، فوجد في مصر من يقبل مقالته، فما زال أولئك يستتبعون هذا الأمر إلى أن كانت لهم شوكة في مصر وفي العراق. قدم المدينة فسمع له بعض من في المدينة وفي اليمن، إلى أن تكاتب أولئك بعضهم مع بعض على أنهم يقدمون المدينة ويعزلون عثمان على الخلافة. القصة المشهورة أنهم قدموا على هيئة أنهم جاءوا للحج ولم يأتوا لحج، وإنما أتوا لإفساد هذه الأمة وثلم أمرها. فكانت النتيجة من هذا كله قتل عثمان قتلهم الله في قصة مقتله المشهورة. وهذه أول ما كان من آثار فرقة الخوارج الآثار العفنة، خروج بالرأي على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتراض على حكمه، خروج بالرأي في مثالب الإمام الخليفة الراشد عثمان ونشرها وإذاعتها وتأليب العوام والجهال عليها إلى أن اقتنعوا بها، ثم تم ذلك بالخروج عليه فعلا بقتله. هذه مراحل الخروج، ولهذا ما يمكن يأتي الخروج من باب الطاقة، لا بد يكون له ممهدات. فهو يعتقد خطأ اللي أمامه ثم يعترض عليه بغير علم، ثم إن كان له ولاية يعتقد أنه ما له ولاية، وهذا خروج بالرأي، وهي طريقة الخوارج القعدة، وجاء المصطلح هذا بعد عهد الصحابة كما سيأتي لما وجدت الفرق الأربع للخوارج. ثم يخرج عليه بالسيف ليبدله بغيره بأحسن منه، وهذا منتهى أمرهم، ولا يتم أمرهم بهذه الطريقة. حتى لو خرجوا عليه بالسيف وجاءهم واحد وأخطأ خرجوا عليه، ثم جاء بعد ذلك ما اتفق عليه الخوارج أن صاحب الذنب يكفر. نعم، قلتم حفظكم الله، الخروج على السلطان لابد له من إرهاصات ومهيجات بنشر المثالب، إما على المنابر وإما في مجامع الناس وإما في مجالسهم، إلى أن ينشأ على ذلك الصغير ويهرم عليه الكبير، فعندئذ ينغرس في القلب البغض لهذا الإمام، ويزداد هذا الأمر إلى تبديعه أو تكفيره، ويزداد هذا الأمر إلى قتله. ولهذا منهم من كان يكفر عثمان، والحقيقة أن الخوارج اتفقوا على تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، كما نص على ذلك المحققون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. اتفق الخوارج الأوائل والأواخر على تكفير عثمان وعلي وأنهما يستحقان القتل، إنما سلم منهم أبو بكر وعمر ومن مات في خلافة أبي بكر وعمر أو مات في أول خلافة عثمان، لم يكفره هؤلاء الخوارج، إنما كفروا عثمان ومن رضي بخلافته، وكفروا علي ومن رضي بخلافته، كما هم الآن يكفرون سادات أئمة المسلمين، يسلم منهم الرافضي ولا يسلم منهم خادم الحرمين، مو بذا الواقع فيهم يا أخواني؟ فهي تتشابه مسالكهم ومناهجهم على اختلاف أسمائهم وأزمانهم. نعم، هذه هي سنن الخروج على الجماعة، يبدأ بهذه المراحل: خروج بالرأي، ثم نشر للمثالب والمعايب في الأوساط الممكنة المستطاعة لهم، وفي هذا الزمان نشرها إما على المنابر، سواء منابر المساجد أو منابر الناس، فالإنترنت منبر، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية منبر، مجالس الناس الخاصة منبر، ينشرها بحسب مستطاعه إلى أن يصل الأمر. حتى التويتر منبر الآن، والإنستغرام منبر، والواتس منبر، والتليجرام والسناب، إحنا ما ذكرناها لأن جاءت بعدنا. فهذه منابر تؤثر في الناس، ينشر من خلالها ما يعتقده ويدينه. نعم. أحسن الله إليكم، ينشرها بحسب مستطاعه إلى أن يصل الأمر إلى تكفير هذا الإمام أو تضليله بأن لا يستحق الإمامة، بأنه لا يستحق الإمامة، ونتائج ذلك بالخروج عليه بقتله إن تمكنوا، أو بتكفيره وتكفير من يرضى بحكمه وقوله. وهذا سنن الخوارج قديما، وسننهم أيضا حديثا، وسننهم أيضا حديثا في هذه العصور المتأخرة. من سنن الخوارج قديما وسننهم أيضا حديثا في هذه العصور المتأخرة. قتلوا عثمان فكان بعد مقتله المصيبة العظمى على المسلمين، فرح بهذه المثلبة شعوب من الشعوبيين الذين شرقوا في الإسلام، الذين شرقوا بالإسلام. الشعوبيون أبناء الفرس وأبناء الهند، وهم أصل في مادة العجم الذين حقدوا على الإسلام وعلى العرب، فرحوا بهذه المصيبة والرزية في قتل عثمان. فرح بها الروم، لأنه لما قتل عثمان كفت الجهاد عنه، وانشغل المسلمون بهؤلاء الخوارج بهذه الفتنة العمية. نعم. الذين شرقوا في الإسلام دخل بلادهم وأزال ملكهم وطاح برئاستهم، شرقوا به فكانوا ممن حملوا هذا القول. كان ما كان بعد مقتل عثمان، فطالب أهل الشام بالقصاص من قتلة عثمان وعلي رضي الله عنه، الذي بويع له بالخلافة مباشرة بعد مقتل عثمان من جماهير الصحابة، لأن أمر الناس وأمر الجماعة لا يستقيم إلا بإمام، لا يستقيم لا عقلا ولا طبعا ولا واقعا ولا شرعا إلا بإمام لا يمكن. ولهذا لو لم يبايع لعلي بعد عثمان لأصبح ما يسمى الآن بالفراغ، فراغ الإمامي أو الفراغ الرئاسي. مجرد ما قتل عثمان حسم الصحابة الأمر بالبيعة لمن؟ لعلي رضي الله عنه، لئلا ينثلب أمر الجماعة. ما يمكن تقاد الجماعة جماعة المسلمين إلا بإمامهم. وهذه يا أخواني سنة في بلدنا، مات ملك بالليل أصبح الناس على ملك آخر انعقدت له البيعة. بهذا يأتلم أمر الجماعة ولا ينثلم. أما لو أخر كما في البدع التي تسمى الديمقراطية بانتخابات وبلا وجلا، يثور عندئذ من له مطمع في الرئاسات والزعامات والقيل والقال، ثم لا يرضون إلا أن تكون معارضة وموافقة، ويبقى الناس في قيل وقال وحيس وبيس. نعم. بايعوا لعلي رضي الله عنه وعنهم، طالب من طالب بدم عثمان، وعلي لم يجحد ذلك، ولكن قال أمهلوني حتى أميزهم، لأنهم دخلوا بين الناس. فكان من قضاء الله وقدره ما كان في أمر معركة الجمل، ثم بعد الجمل بسنتين أو ثلاثة أو نحوها جاءت صفين، فأظهرت الخوارج فرقة منحازة عن جماعة المسلمين معروفين بأعيانهم وسادتهم وأفرادهم، وقد حكم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم خوارج مع تبرؤ الخوارج من هذا الوصف. اجتمع في صفين عشرات الآلاف من أهل العراق وأهل الشام تحت رايتين: راية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وراية أهل الشام تحت معاوية ومن معه رضي الله عنه. في المعركة عظم الخطو وكثر القتل، وكادت الغلبة أن تكون لعلي ومن معه، فرأى أهل الشام أن يرفع المصاعف على أسنة الرماح، يتقون القتل ويتحاكمون لشرع الله، يطلبون حكم لله، ففعلوا ذلك. فأمر علي بأن لا يرضخ لمقالتهم، فانحاز أولئك الدهماء من الخوارج الذين عقلهم يحتكم إليهم، الذين لا عقل لهم. قالوا كيف الجماعة يرفعون المصاحف ويطلبون الحكم الله ولا نرضخ لهم؟ لأنهم لم ينقادوا لأميرهم. هذا اعتراضهم على من؟ على علي. كما اعترض سلفهم ذو الخويصر على النبي عليه الصلاة والسلام، قال علي ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء القتل، ويريدون منكم أن تدور عليهم الدائرة. نعم. من الخوارج الذين لا عقل لهم يحتكم إليه ولا علم يعرفون به مقاصد الشريعة وأحكامها، فقالوا يا علي يا أمير المؤمنين، القوم يدعوننا إلى كتاب الله ونأبى، فما زالوا عليه إلى أن أنزلوا على أن يقبل الاحتكام إلى كتاب الله. فكان أمر الحكمين علي رضي الله عنه ندب أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وأهل الشام ندبوا عمرو بن العاص والد عبد الله رضي الله عنهما. عندئذ خرج الخوارج قالوا لا حكم إلا لله، كيف نحكم الرجال في دين الله؟ فكفروا عليا لأنه حكم الرجال في دين الله، فخرجوا على علي وانحازوا إلى أرض تسمى حرورا فسموا بالحرورية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خروج الخوارج، ولهذا قال الإمام أحمد صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد أخرجها مسلم في الصحيح، وأخرج البخاري منها بعضها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. منها الحديث الذي رواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ وأخبر بخروجهم، فخروجهم علم من أعلام النبوة، لأنه أمر لم يقع وقع بعده بخبره. وهذا مما أعلم الله نبيه من علم الغيب، قال الله جل وعلا في آخر سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بيديه ومن خلفه رصدا. الله أعلم نبيه بذلك، ومن ذلك على أشراط الساعة وآياتها، أعلم الله نبينا فأوحاها الله إليه فأخبرنا بها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. فقوله صلى الله عليه وسلم سيخرج قوم آخر الزمان حجتاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون بألسنة من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتمهم فاقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وروى الترمذي وحسن وأحمد وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا شر القتل تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم كلاب أهل النار، فأعمارهم صغار، أسنانهم صغيرة حديثة، ما فيهم شيوخ أهل عقل وحكمة وبصيرة، وإنما أحداث أسنان. إذن من أوصافهم في الأحاديث أنهم حدثاء الأسنان، صغار بزران شباب، وهؤلاء أهل الفورة والثورة والاندفاع. أما الكبار في السن حتى إن كان جاهلا يا أخواني، شوفوا آباءكم وأجدادكم يمكن ما تعلم لكنه تخرج من مدرسة الحياة، عنده من الخبرة والحكمة ما تطبعها بحياته. الخوارج على عهد النبي صغار، والخوارج الآن كذلك. انظروا المعلن عنهم بالقبض عليهم، غالبهم ما تجاوزوا 30، والقلة منهم لم يتجاوزوا 50. هذا من جهة حدثاء الأسنان. الوصف الثاني سفهاء الأحلام. نعم. سفهاء الأحلام أي لا عقول لهم. السفيه في كتب الفقه الذي يحجر عليه، هو الذي لا يحسن التصرف لا في نفسه ولا في ماله، ليس مجنونا ولا معتوها ولا مرجوجا، وإنما سفيه مندفع مجازف، لا يحسن التصرف، يجوز فعله لكنه حفظا له يحجر له. ولهذا في كتب الفقه باب الحجر على من؟ على السفيه الذي لا يحسن التصرف بماله. نعم. هؤلاء سفهاء الأحلام ليسوا مجانين، بل إلى الجنون أقرب، وإلى الخبر والعتهة مندفعين غوغائين، يقولون وإن خصمت خاصم عاقلا، أما إذا خصمت سفيا أو مجنونا لا يحصل من ورائه شيء، كذلك الأحمق السفي ليس لك إليه سبيل، لأنه ليس له عقل تحتكم إليه في أصل النزاع. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، يعني يصدقون في الحديث، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام قال الله قال رسوله، لكن يستدلون بها في غير مواضعها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه البخاري بسنده عنه: الخوارج أتوا إلى آيات نزلت في من؟ في المشركين، فجعلوها في المؤمنين. إذن قالوا من خلق قول البرية، لكن نزلوها في غير منازلها، نزلوا الأدلة في غير أهلها، بل حكموا بها على كفر الناس. إذن خدعوا الناس بزخرة في قولهم، قال الله قال رسول لكن في غير معناه الصحيح، مثل من يقرأ ويل للمصلين ويسكت، هل قرأ حكم الله أو حرفه؟ هل الله يتوعد المصلين بويل؟ الجواب لا، إنما يتوعد الساهين عن صلاتهم. والحمد لله الذي لم يتوعد ربي الساهين في صلاتهم، ولا إنسان رحنا وطي. فقال جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوا، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهوا. هذا شأنهم، يعطيك طرف الآية لكنها من غير معناها، وينزلها في غير منازلها، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقولون من خير قول البرية. نعم، يقولون من خير قول البرية بألسنتهم، فهم بالكلام خير الرجال، لكن بواطنهم وأعمالهم خلاف ما عليه أهل الإسلام، ولهذا من أعمالهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويتهجدون، حتى جاء من وصفهم أن جباههم وعشاهم مثل معاطن الركاب من شدة قيامهم وسجودهم وقنوتهم. يعني أن جباههم مثل ركبة البعير، مثل يد البعير من شدة العبادة، لكن عبادة استهوتهم فيها الشياطين. نعم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يبرقون من الدين برق السهم من الرمية، أي ما أسرع خروجهم من الدين باسم الدين، فأينما لقيتهم فاقتلوهم، معنى فاقتلوهم أي فقاتلوهم، وهذا أمر مناط بولي الأمر. من الذي يقاتلهم؟ كل واحد؟ لا، كل ما جاء في أمر المقاتلة فإنها متعلقة بولي الأمر، متعلقة بولي الأمر أو من له ولاية تحت ولي الأمر. نعم، وهذا أمر مناط بولي الأمر، لأن هذا هو هدي السلف وعملهم. السلف ما قاتلوا الخوارج أفرادا، وإنما قاتلهم تحت راية أئمة، فأولا تحت راية أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لهذا لما خرج الخوارج على عثمان وأبا عثمان مقاتلتهم ائتمر الصحابة بأمره، وما كانوا عصاة لا لله ولا لأمير المؤمنين، لأن أمر المقاتلة ليس أمرا فوضويا، وإنما متعلق بولي الأمر، لأنها من صلاحية ولي الأمر ومن سياسته وأحكامه السلطانية التي يسوس بها الناس. ولهذا لما حصر الخوارج عثمان في بيته أرسل الصحابة أبناءهم، أرسل علي الحسن والحسين، أرسل طلحة ابنه محمد بن طلحة، أرسل الزبير ابنه عبد الله بن الزبير وغيرهم، يحرسون ويصونون أمير المؤمنين، فأمرهم علي بالرجوع وقال: لا يراق بسببي قطرة من الدم. إذن دل على أن أمر المقاتلة والمدافعة حتى للخوارج ما هو فوضى، إنما مناط بترتيبات ولي الأمر. نعم، فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، أخرجه البخاري في الصحيح، وفي اللفظ الآخر عند الإمام أحمد وعند الترمذي وابن ماجه وغيرهم، عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان صدي بن عجلان ابن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخوارج شر قتلى تحت أديب السماء، خير قتل من قتلوه وخير قاتل من قتلهم. ولهذا الوحيد من الصحابة الذي نعرف قال بكفر الخوارج هو أبو أمامة الباهلي، لأنهم قال: هم كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. أما علي وأكثر الصحابة فكانوا يرون أنهم بغاة، وأنهم مخطئون مستحقون للمقاتلة لبدعتهم، حتى قال علي فيهم: إخواننا بغوا علينا. بقي الأمر في الخلاف فيهم ردح من الزمان على هذا المعنى، حتى استقر قول الجماهير بعد ذلك على كفر الخوارج. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرى ذلك، يرى أن الخوارج كفار، ومستدل تكفيرهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين. والمروق هو الخروج من الدين بسرعة، ولهذا شبهه بمروق السهم من الرمية. ثانيا بقوله: هم شر قتلى تحت أديم السماء. ثالثا بقوله: هم كلاب النار. رابعا بقوله: لأقتلنهم قتل عاد. استدل بها العلماء على كفر الخوارج، ومن باب أولى كفر غلاتهم، وهذا من حيث العموم ومن حيث الإجمال لا من حيث الأعيان. أما الأعيان لا بد من أن تجتمع الشروط لتكفير المعين الأربعة وتنتفي الموانع الأربع، ويأتي إن شاء الله لها بيان في المجلس القادم. نعم، أحسن الله إليكم. وقال: إن لقيتم لأقتلنهم قتل عاد، وسماهم أيضا بأنهم كلاب النار. وجاء من أوصافه في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأفواه كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي كل يوم لهم طريقة وعادة وفرقة وقول. لما؟ وهذا شأنهم، كل يوم لهم جادة، إذا خرج منهم واحد وخالف في فتواه انسفوه في اليمن أسفى وبحثوا عن غيره. أنا أمثلها يا أخواني بالعسيب اليابس. تعرفون العسيب؟ وش العسيب؟ جريد النخل اليابس، ما أسرع ما يشتعل وما أسرع ما يرمد، هكذا الخوارج. كثير التنقل والاضطراب والافتراق والاعتراض تتكون من ذلك ماذا؟ قناعاتهم وعقائدهم. نعم. لأنهم سفهاء في أحلامهم، جهال في علمهم، ما وفق عقولهم قالوا به. وهذا شعار أهل التكفير، أنهم تتجارى بهم الأهواء، كل يوم لهم هوى، وما لهم أصل ثابت يعول عليه، قد يعول عليه أو يعول عليه قديما وحديثا. ولاة التكفير في هذا الزمان لهم شبه كبير بالخوارج، حتى أخبرنا من تاب منهم أنهم كانوا في المجلس الواحد يكفر بعضهم بعضا 6 مرات 7 مرات، ويؤولون الأدلة ويردونها لأنها لا توافق أهواءهم، كما يتجرى كلب بصاحبه، يعني تتلاعب بهم الأهواء لعدم علمهم وعدم عقلهم، فعقولهم عقول سفهاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام ولا علم عندهم، عندهم عبادة وجلد على العبادة، لكن ليس عندهم العلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم. إن أغلاط المنهجية في هذا أن من الناس من يمدح فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعات أو غيرهم بعبادتهم، وها العبادة مكتوبها، نعم، وها العبادة وها التحمل وها قيام الليل، يعني أنهم أهل عبادة وأهل تحمل وأهل قيام الليل، هذه بحد ذاتها ما تكفي في التزكية إن لم يكن ذلك على محض السنة وعلى الاستقامة على الديانة. الخوارج أهل عبادة، لكن هل يمدحون بها أو يذمون بها؟ يذمون بها لأنها أورثتهم التنطع والتشدد وعلى غير الهدى، وكأني أرى رؤوسا قد أينعت رقادا، أليس كذلك؟ ها؟ الموقف قريب. نعم. أحسن الله إليك. قلتم حفظكم الله: هذا بحد ذاته لا بد أن ينضاف له اعتقاد، وإلا فلا ينفع. فالخوارج ما نفعتهم عبادتهم، بل عبادتهم فضلت عبادة الصحابة رضي الله عنهم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يصومون أحسن مما تصومون، ويصلون كما تصلون، يقرؤون القرآن أكثر مما تقرؤون، لا يجاوز حناجرهم، يقولون بألسنتهم من خير قول الناس، لكن قلوبهم سوداء، جهال، نظرتهم إلى المسلمين نظرة سوء، بتكفيرهم أو تبديعهم أو بتضليلهم أو والعياذ بالله قتلهم. نعم، نظرتهم نظرة سوداء، متشائمون في تعاملهم مع المسلمين. سلم منهم الكفار المعتدون المغتصبون، ولم يسلم منهم الصالحون والمؤمنون والموحدون. هذا شأنهم في عهد الصحابة وشأنهم الآن. النبي قال فيهم إنهم يأخذون من الأحسن ما تأخذون، ويقرؤون القرآن أحسن ما تقرؤون، لكن هذا الوصف لهم بالعبادة لا يقتضي تزكيتهم مطلقا، لأن ليست على اعتقاد صحيح ولا على سنة واضحة. في هذا الزمان إذا أخذنا داعش نموذجا، داعش بزعمهم امتد ملكهم إلى القنيطرة، ولا لا؟ سلم منهم اليهود المغتصبون في فلسطين، لما لم يحرروا ويوجهوا سهامهم وسلاحهم وقوتهم المزعومة إلى هؤلاء الصهاينة المغتصبين؟ لأنهم صنيعة الصهاينة، وصلوا إلى ديالى شرقي العراق، لما لم ينصروا أهل السنة في إيران، سواء من الكرد أو من الأحواز أو من البلوش أو من غيرهم؟ إنما جعلوا سيفهم وتفجيرهم وتدميرهم في عوام المسلمين من أهل السنة خصوصا، حتى قال قائله وصرح بها قبل تل أبيب وطهران نبي الرياض: لأنهم صنيعة أعدائنا، صنعهم هؤلاء الدوائر الاستخباراتية من في هؤلاء الرعونة من أهل الجاهلية والجهل والحماقة من أبناء المسلمين بزعم الجهاد في سبيل الله، أنه لو نسف في تفجير أو عملية انتحارية أنه ستتلقاه الحور، وهذا لا عقل ولا علم ولا دين ولا منهج، وهذه الثمرة، فهي خنجر مغروس في خاسرة أمة المسلمين وأمة أهل السنة بالخصوص. نقف على مناظرة عبد الله بن عباس لهم لتلمس كيف عالج الصحابة أمر الخوارج. عالجوهم بالعلم وبالوعظ وبالدعوة والرفق بهم حتى آل أمرهم إلى أن لا يستأصل شأفتهم إلا بالسيف. نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للأسئلة إن كان الإخوان لهم شيء. نعم سم. هذا ليس له أثر، بل هي من القاعدة لما أيدتهم وأعانتهم واحتوتهم. وما القاعدة إلا مثل الخوارج، بذرة بذرها بذرتها دوائر استخباراتية في هذه الأمة، لكن الجميع خوارج، النصرة خوارج من غير ممالأة ولا تعاطف، لأنها تؤيد القاعدة وتؤيد فعلها. وغلاة الخوارج في هذا الزمان الدواعش، والاسم لا يعنينا اليوم داعش وغدا ألف داعش، الأسماء تتغير بحسب ظروف البلدان وأسمائها ووسائل إعلامها، لكن المؤمن ما ينطلي عليه ذلك، الله أعلم. نعم نعم هذا السؤال نوجهه لهم، لماذا أعملوا سيوفهم وتفجيرهم وتدميرهم على المسلمين الضعوف المساكين ولم يعملوها على المغتصبين من الصهاينة؟ لما؟ هذا مما يدل على أنهم صنيعة هؤلاء. يقول ابن القيم يا أخواني في كتابه الجليل إعلام الموقعين: إن الأمر إذا اشتبه في أوله، أي أمر يشتبه في أوله فانظر أول المستفيدين منه تجد له دخل فيه. وهذا يعنى به القضاة والعلماء، الأمر إذا اشتبه عليك ولم يتبين انظر أول مستفيد منه، أول منتفع من آثاره تجد له دخل فيه من قريب أو من بعيد. نعم هذا السؤال الأخير. بلى، لهم حكم الخوارج من حيث الاعتقاد، خرجوا على جماعة المسلمين بالاعتقاد لما كفروا الصحابة، ولما اعتقدوا أن الكلام الله محرفا، ولما سوغوا الشرك بالله بدعاء الأموات والاستغاثة بهم وندائهم وسؤالهم الحاجات إلى بدعهم. أكثر ما عندهم بدع، حين نعد الصالح فيهم ولا نجد إلا قليلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر.